عارف ان الحجر عسقلاني. كان شو في نعم عسقلاني. طيب في قبول الحديث الضعيف من الشروط التي وضع ممكن امثلي على يعني مثال مثالي على حديث يقبل بهذه الشروط. اولا مثل هذا القدر يوجه الى من يتبنى هذا هذه الشروط. ثانيا نضرب لك مثلا قوله عليه السلام لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن. هذا حديث ضعيف يجوز العمل به في قوله. هذا صاحبك في له كلام طويل في حديث ضعيف أحد، لكني أعجبت وقرأته يقول يجوز رواية الحديث الضعيف بدون ذكر ضعفه، بدون ذكر ضعفه. وش يقول يجوز العمل بالحديث الضعيف في طوال الأعمال؟ أنا قضية أخرى. يجوز رواية الحديث الضعيف دون بيان ضعفه. تمنيت انه يقول واحد يا شيخ انا هذه المنهجيه انك تقول قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، واول حديث ضعيف، ثاني حديث حسن، ثالث حديث صحيح الاخرين، فاختلط الهابل بالنابل. هكذا مقتضى الكمال العلميه وعدم كتمان العلم خاصة من أغلب ما ينسب إلى ربنا في غريب جدا. فالعلماء الذين يقولون بجواز رواية الحديث، رواية الحديث في الضعيف في الفضائل، هذه في الحقيقة من النقاط التي اضطربت فيها أفكار المتأخرين. ينقلون عبارات عن بعض الأئمة المتقدمين في جواز رواية الحديث الضعيف ما لم يتضمن حكم الحديث. أنا أظهر أنهم يعنون رواية الحديث كما كانوا هم يفعلون، يعني بالسند، لأن السند ينطوي فيه مرتبة الحديث. ولذلك يخذونهم أنفسهم المتأخرون من روى الحديث بإسناده فقد فرعت من المسلم، يعني من الكبريات، ما لي مسؤولية أنه قد دلت الحديث السنة. تنظر، وعلى هذا نحن عند الإمام الإمام أحمد بن حنبل في رضاه ست مجلدات مسلم 40,000 حديث، ما في بيان إذا هو روى الحديث الضعيف دون بيان. أما يجي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده ضعيف ولا يبينه يكتبه، أقول الشاهد هو لما بيجي الحافظ بن حجر يقول لك خليه يكتبه العمل بالحديث الضعيف يشترط شروطا خياليه لا يمكن تحقيقها، ولذلك نتيجه هذه الشروط هذا كاني افهم انه ما اراد بايجابه الجمهور القائلين بالجواز، وانما وضع شروط على حد قول بعض العامه انه اذا بدل زوج بنته غير مهره. هو بدل ما يقول كما يقول بعض المتقدمين منهم مسلم منهم ابن العربي المالكي، لا يجوز وكما يقول الشوكاني الله يرحمه، يا اخي العمل بالحديث الضعيف حكم العمل بالحديث الضعيف حكم، كيف تقولوا ما لم يتضمن حكما؟ والأحكام الشرعية هو يعبر تعبير غريب شوي، يقول تساوية الأقدام سواء كان مستحبا أو مؤكدا أو واجبا أو حكم شرعي. لما وضع هو شروطا ونحن هذه لمسناها في واقع حياتنا. أنا أذكر في دمشق كنا نشوف بعض المشايخ يعملون بأحاديث ضعيفة، ما عندهم خبر لا كمان من التمثال، لكن كان ما يسعهم الإنكار لما يقول هذا حديث ضعيف يا شيخ كيف تعمل؟ إيه يجوز العمل بالحديث ضعيف ولا لا؟ لكن ما يشترط أن تعرف بعضه، الحجر يشترط أن تعرف بعضه، أنت ما عرف بعضه إلا الآن في هذه الساعة، إذا أنت أخلفت بعضه إلا لا يجوز تعمل. وعمليا من هم بالنسبة لملايين المملينين من المسلمين؟ شو نسبة الأفراد القليلين اللي بإمكانهم يعرفوا أولا أنه هذا حديث ضعيف وبعدين يعملوا به؟ لا والله واحد مثل حكايتي أنا ما راح يعمل بالحديث الضعيف وراح يسألني عن الضعاف في الإنسان والاتعاب. نعم؟ وإنك صحيح يا بني. نعم يا نعم. لذلك هذه الشروط التي ذكرها ابن حجر الحديقة معناها أنه لا يجوز. هذا الجورة المستقيم في أصله اسمع رقيق فتظهر اليد ويجري القدم عليه، هذا الجورب بهذا الشكل هو جورب سائل، هل يجوز المسح عليه؟ قبل ما تسأل هذا السؤال